تستغربنا وستان تغبرت بجناش تغبر ديمانش تلياش تزمة تدول تفارغ صفر. فأول شيء نسي ولستو في أداب الحج كيف نوجد ديماننا لهذا الموسم العظيم لقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي بنادم هذا يفكر الوقفة عرفات ممكن قعبت كتر كتر كتر قال غاشي أطول 4 ملايين. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى دي خير من العالم حوالي 7 ملاير الناس ما ديك أدي خير 4 ملايين. ربان جسيس القائمة عرفات يسنطغي ربي بتلك عن القائمة أنزوى. فربي خير تمثل أمة محمد أصلا فكيف تأدبد مع ربي سبحانه وتعالى. فأول شيء المال الحلال وكذلك ثانيا كيف هذا الحاج يترك الزاد هذه الزاد يترواصي لهلس. كم من نساء كم من ديار تفتشتكان تشتكان عدم النفقة لبلاينا ربي سبعة الشباب فنيانين ما يخدموش فنيان ما يخدمش هذه رهبانية لا رهبانية في الإسلام. ربانوش العرق نجابيننا اليد العليا خير من اليدي سفلة وابدأ ممن تعود تكون تصدق تكون تزكي وش تتفض. احنا ما نشو ما تتفنين شو جنو ما تنكسل. صحابة تغن شغالين صحابة المدينة اهل المدينة كانوا صحابة النبي سمو كانوا فلاحين وصحابة مكة كانوا تجار. ربع انوش انشتردو تنقص العرق نجبين النخ عادي مار الشاب وصلنات التفسكات تيني تلطوطة الطياشي غولاد الغابت روح لقتها روح خدم روح نقطيني روح نخدم غوابي الا نططيني لا من لقت. فالمرض لا يتات في المجتمع خضروا فين وفين دلالة مما وفين الحمد لله وسيلة الشراس نجيب نزن كانوا لو فين ازواد خدمن. يا شباب خدمة ستردون تنون النبي سمينا من بات كالا بعمل يده بات مغفور له مع تقدين ربي مع المال الحلال يتص يقدر تيدس يعيا سعراك نجابين فش كده وطار من تحلت رب سيغفر الدنوب زجبني. فتيزدنان بورس نشتكن عدم النفقة خبزة تاع 6 سيكون تاع 750 فرق ما يجيبهاش بتت تتمتوش ازود تكر ازود زنا بتت تشمتوطاش ازود زنا باش كتشهرم هذا حرام. ربع النهدى شن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الاعتدال أمة الوسطية لا غرور ولا غلو في الدين. يا عاد ياسي الحاج التجد الزاد المطلوب لأهلك لأولادك الكافي الغيابك التغابد 40 يوم 20 يوم 30 يوم أجل حسابك ما تتجد. هذا من شروط الحج وكذلك التاويد الزاد معك ولتكون هذه ندبوك الداد طمع عدم الدن يوضني لواسي الجفوس الحرام يطمع يطمع طول لحق مد نقاز وشتيد بأم عيني غزرخت بدي هدا الزودة بدي طلبت الحرام تخوجي لاش غرس غرس المرض نطمع يرقاد حبيبي دينا الدريال الريال هذه الدينار يخزر ميد نتصدق الخلاص طمع ربادي بعد خلاص طمع شتي صدق ابو هيوف صدقت الحرام متبلي بار 100,000 مثل الهان مع الذكر مع الدعاء مع الطواف مع مناسك الحج انت لا يلحق يلحق انو شني طمع او الزاد الكافي بالعكس ويجي غتشد ان شاء الله دعاون غير مسلمين الصدق غضانش لان المخير نحج تبتا المخير نحجاج وسيطعم ويفشي السلام ويذكر الله افضل الحج اكثرهم لذكر الله. أفضلهم في الحج وسي يطعم الطعام مدلت من غند من غير سوق الجار عرفات مدلت من غند ما من غير صدقة الحج خاطر السنن قيمة صدقة الدينات انت زاد ست حديث او الزاد الكافي خاجة تسكر متي الهدايا باش كتاويت السيس تايوان جابون انا التاويت اكرم سيسي مسلمن عاون سيسي مسلمن ربا غني فهم فهكذا كذلك الزاد نوبريد الزاد نوبريد وكذلك اهم شيء الودايع الى نغر نغداني اهم شيء الحاج قما دي زوا ادي وصع كم من الناس هذه مثل شخص وصية ساعات هذه متى كل حدش جسني سوسو يموت ياخذ مال الوصية ادملان دمانيو ادملان تاريك ستارواز لهلس ملان غفص حمكارياس حمكارياس انت ولي جير وصية خلاص وندي مسلموني ولا تفكري تمتنت ولزمت نسد لشخص وصية ابدا تم تطرجز خاصتنا ان جرج ربي التكفارين دوانا جرج العباد الديون يقولش هذي استكفات مرسلة انا مغلظة اري الديون اري ايت المدن اري العقودة اري حد يعاون تسويت لي اري تم تطش مشات شريال باش تعاونك تجارتك اري الحقص من ميت يخدم معاش وتخلصت اري اكتب اكتب اكتب ورزق قال الحيج لاش شنو صيت اري لو صيت قد الله تتفاد ان شاء الله ترى واش النور وكيل تش تنفد تخ مدا بك واش تنفد مدا بك نفد شتي انوش مثلا تو تعمر داغر صغرش تعمر داغر جواري انو غنت سنت مغشتي بعد ترحل بالغنم ترى واش الدول نقاولو السن جواري بكري الفوضاش المراهقة الشبيب تجدون قزتشي النجوج مع الجوارين وغر سيتي والدمار بالغنم تم تدل عمر داز علوك اداس نبور خصيت والسين جوارين بكري ادوش الصداق قدو سامح يمدن بالغنم ها مدن وغر باين لان يعاد شتي نفض لو صيت ماذا متدرد شتي تسن ما ناوت ظلمض ما ناوت سكوت فض ما ناوت يتكددد يا هذا البعض شو وصية الحياة النخ الناطف تقالوا تفكر وصية يريد عام عام 70 أنت تنيت لا ترسو ستو أغرم صدورو لا يريد وصية التزي ما تنفذ الوصية اشتحال ماش تنفذ وصيته سلقيمة وقتن إذا ما دقلني اجتهاد سوين علماء دقن يا هذا كذلك الحاج أديالي الوصية هذاك الوصيت ماشي يخص ربي ماشي ديوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل جور لا وصية لوارث خاطي غير ما الناس تنفحوا برك على علم وكذلك أهم شيء يسامح الناس خاصة أقرب الناس إليه أصلي نرتبوا له ونسن ولمكن أزواج نحد حاج بيت الله قاطع رحم إلا ملعون التالي الطيار تملعون قاطع رحم ملعون من عند ربي مناسبة للحج روح سامح أسيدي نتني نظلمناك ألي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم روح سر سيمانك ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قمة الأخلاق الأخلاق الفاضلة سلم القطعك واعطي من حرامك واعفو عن من ظلمك واحسن من سائلك لأن الجماش كتزود الحج كتزود الأخرت طيارة الكافان تجه لحرام الكافان عرفات المحشر كيف بدا عرفات غير تغسي ربي يغفر ذنوبك نشو تسمح غمد ربي الناي باش كاش سمح سامح فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم نشهد بدا عرفات يا ربي يغفري شو سمح شو الغفرة نشي حترق سليغة ما نعقبت فواسي الوالدينس لا ندرن عذير الطبولة والوالدينس إذا ما سين الوالدينس روح أممي دعوة الخير تغتت روح اش نطلب ربي رباش السود بخير واش عليتك وتليت سلحيش ربي وشاش وتليت دعوت خين والدينك ربا غني هذا كاين اللي هنا في البلاد مع والديه 3 شهور 4 شهور يغزر ممس ما شافش مو واش من خير هذا يخرج منه واش من حجه هذا السنين حجه زوموني يما ياك زقر ما كزوك الزلفانانه الجيمانش والدقلد واش عليت وتخبط تركن ربي راضى غفص يمت في الحرم المدني في ديس قبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت في الحرم المكي يموت في عرفات واش عليته معايلا تايب معايلا محسن لا مرات نخير قال حدا ديما تغيت تلبس لي حرام يبعث ملبي فبنادم هذه تجي مسا يزور المحشر وكذلك مع الهلس مع الزوجتس منشن شباب التفد الله يسترنا دوشن مع تمطوطس اداوي تايزوت صالحه عفيفه مؤمنه تقيم الزرب عن موران لا يكون حوس ولا يكون سليمه ولا يكون لاباط وراح حاكرها ممكن تركي تمجيد ادخل لش لونطون تدارت لش الاحسان لش البسمت لش الشكر لش السلام عليكم ليجو تمتوتني فام دميناش خديمه تمتوت شخات التخديم تياو تواضع عاونت احسن غرس اعدل كل حد غرس الحقس الوالدين تغرس الحق نصن لهلا تغرس الحقس ادي كل ذي حق حقه دابور النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين سيد المتخلقين كان يكنس بيته كان يحلب شاته كان يرقع ثيابه كان يخسف نعله كان يداعب اهله صلى الله عليه وسلم ونين مناوني وني الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر فيك العالم فيك الامه الهم من بني ادم الهم من جنون قال اللهم لا اسالك نفسي ولا فاطمه ابنتي اللهم اسالك امتي امتي صلى الله عليه وسلم كذلك يا سي الحاج ان اي واحد رباه واش الاحسن للزواج النخ يضحك مع البراني ما يضحكش مع مرتوه وني والله غادي وني تبيد واد بوهيوف الجهال يتعمر تمشي دا يتزلى وليد سبعة نطوط كوكو تدارت كنت لولو تدارت متو تدارت تعط جوهرة توجرد الدونسون الكاس ويجي كوكو يوتفت سلس ويتفت يمارس اسم سنتث انتسل انت الوعد انتصنت اديت في كوكو اعوذ بالله ود بابا و ود وشن الله اكبر امنا عايشة تسول بتيتو تجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم تدارت القدوة الإمام حبيب الله الناس الله تنا رضي الله عنها كان في مهنة أهله يعني في خدمة أهله من ميت الجاية نضولي تعرف سجنة ميد المد فإذا أدينا للصلاة خرج للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أما الوقات ضدنا عادي تختي زنان زينت تجنت يقاد تقنطير دي بها لا تقارن طعم التمسيري دي نكرمنت والو لا رهبانية في الإسلام الرسول يداعب يضحك والنساء يزيننا رباه نشي كوشان شانس كوشان شانس يقنوا سمونا عائشة رضي الله عنها تغار تغار سمانو الصافية صافية زوات رقات تبدل تبها جوتي قاد سني يا محمد راسل تخار السيس تخار انتهد مقادة صافية منوية رضي الله عنها امنا عايشة بسي والسلام ما شدو امو اذا عايشة قاعد انتفد حمانت لا اله الا الله تنايس بتسنى تنجمع على بالك شد الدجال يفقد ليه فقد الدجال ارول تنجمع على ضرولك تنجمع على ضرولك تنجمع على ضرولك ذا قلت سنة غسمو الدولي ننظف الشوص ووللي تات في ديني تدول تعشابونا فكذلك الإحسان مشينا إلى الأهل Tout de même un tarwat. Tout de même un tarwat, ton yu. Il y a un hadith là, il y a d'urbi ahlihi bizoujatihi, le haq sa diffat dounit. Tlata n'hu koukht fond compte en akden dounit. Oui, hagran, oui, dalman, oui, khdan. Le waldin, le zouaj, il shriken. فعلى الحاج كذلك يحسن مع أهله هذه صفة وكذلك النية تم زوارت كيف هذا يخلص العمال لله سبحانه وتعالى بل الحج لوجه الله لا يسين أين الناس الحاج والو يمارو من الزور يقول حد أغنين يا أهل المصلي وكذلك أهم شيء لا نسرف في الولايم ونسرف الولايم أدعى الوالي مت طغى صلفرد قلنا واش قلنا خاطي تا غرديت العربيه سنغرس الغانم سنتها على وتحجدني غاس ان لا غالب الحيج 30 مليون 35 الوليمه 40 مليون يلزم نوكل الغاشي يلزم نذبح ونوكل في الذهاب وفي الرجوع دول تجروني 40 مليون ونشمل اصوان 30 مليون أواس يسرف العرس العرس يمسلم رباط يقبل بسطنت بتت 7 ملايين وبتت 5 بتت اللوحات بتت تخزنت أزواد يسرف مارو الوليمة وليت نجمة ديج العرس فلا نسرف في الولايم نعم ترتب ذولا ونتملاقي ما تمسامحهم بس هو سرف أدعوت نجمة تصرفت أتين لا غالب ماذا بيض صبيغ الحج لا غيري 35 بس على بالي ماما وقد تحت مغيفي أغرسوني كملتني كملت نجمة 10 ملايين دلوالي متوت نجمة فما أنزل الله بها من سلطان 10 ملايين يشتي تاروات يشتي تمططش فلا نسرف ربو لي غسل مبديرين ربو نجي إخوان الشياطين فلا نسرف في الولايم فنجعل نيته لله سبحانه وتعالى وكذلك الحاج يتوب توبة نصوح وليمكن هذا سؤال الحج صحيح سملط خاص الذنوب مسخة مشى الحاج حبيبي تنطف الإيمان شرش التجديد تشبر التجديد ما شاء الله تشاشي التجديد كذلك رب هذه جولة ونضي جديد نظف جاج الزاب نظفت بتوبة نصوح وشروط التوبة تبتها الندم أدندمغ على فعل المعصية كيف يقع حدا تزوال الحج أدي تبورس الحج والعياذ بالله دي دول معصيتني يقول حد يوض يغزر بيت الله الحرام يبد عرفات يوض ما نتوضي سيدنا إبراهيم عليه السلام بيت الحرام حجنت حوالي 70 نبي ربي السودات زود مني الأنبياء مني مهبط الوحي مني توضى أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق دي غد ولدي المعاصي في التوبة أقلع وأندم ولا أرجع أي معصية شاموتو بكري بعد متمدينين ضصن الشباب سيني الشباب ورزق قال الحيش هامي عش أيامك دي غزها دي غسوفج أتعد قحود تقوس روح لن سنختني أرضي ضمن هذه وسر وكانت أمتن تغني والسارن أهنيني بالك روح البعيسة وعلوان روح لذي ساسكاد لذي سنوى السجن لذي سن يومين لذي سن سمانت لذي سن 10 سنين 14 عام 20 العرسان لذي سيب السر فإذا جاء جالهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون متوبغ ربي وتملعنا توبغ أتقلع ندمغ جبدة خلاص فالندم والإقلاع من الذنوب والعزم على عدم العودة إلى فعل معصية طيرت حياتي إلى لقاء الله واعبد ربك حتى يأتيك يقين قليت المدن خلاص أفرشت ودائين خلاص أسرشس خلاص أسحمق الوالدين خلاص يمن غالم على تبطوط خلاص يمن غالم على الجيران خلاص أصلوش انتمورة خلاص أكلي نردم الواد والشارطة جدا والدنبار دف روال خلاص أخطعني بريدا خلاص أتقص هذا بريد أمدحز هذا بريد بريد شنا ملعون من آذى الناس في طرقاتهم شن دي بسل من شين غنى ربي أورقت عنا بريد هم توتو ستستايد تيرو التاكسي تيرو التاكسي إذا من جورن وسيني شخصيا يا ويل وسيلة صلح بريد مش مجتمع مسجدي مجتمع مديا ضبعني نصر ضبعني شمر أنريك الإيمان ربعني عز غني خدم بريدنا ربعني هدا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وتلي فوسني كنحد تلفوسن ربي أندول بعضانا أنصفوا لون غنقص بعضانا ربعني صفى الودنا والله ما دام الشغل المحبة مع بعضانا أنقم في غمة على غمة أنصفوا لون غتوات تدارين وغسل بعضهم للزواج أواتا سبحان العظيم أنصفوا لون ربي نغديك الرسول نغديك الكعبة نغديك الهم نغديك ربا دير هذا غف ربا غنست في الجنة العقلية ونصلح ابني دن خاتني مسلما المرض والاتسام دين تنغ أبدا وغنت جين أنصبر ربا غنيوش ربا غنيش أمه إن شاء الله ربا دير رحمة بكري تصفاني البراجات سيغوية ربا تنرحم شلي كاسون فانت باراجات الشور يزمن السيولة والو ونشي ندي مسلمن شي كان طلب ربا غني غفرت ذنوبنا شي كان زوال بعيسى وعلى ونتقي ميديس اني صلحنا بيت تجرموني اني ولا نعاون ندخل لندا ربا غني هذا ان شاء الله وكذلك من التوبه المسارعه برد المظالم لاصحابها غادي التوبه تسيول التوبه خلاص روح للمظالم وسي تكرد وسي تسيول الديس وسي تختبت وسي ترزاز العضرس خاصة في دقوالين شانك فتنة وسانوك الدقوالت لها المنكر وسيد الشاب إنه يخسختان تطيق اخسخت تتسيت تتسيت سوليك يا ويلك يا وسي قطع جار الزواج يا ويلك دماما تاتي وياز يحرج جيس الحسن وتنجم تغزر اللي سميتنا نضص مع مميس إذا تغزرت أم تجدين دلمعتم أتعاد تغرت كما تغزر جالس وتسلوزين لا لا لا الله أتفرح أتفرح الحمد لله مميك غرصة من طوت فرح السيس انت لا تجد دينس تمطوت الدينس بتا قمة ديس أرجس أتزمل أتجمل تجريح تدار سقب الارجاس نتاه ولي رزم دارجاس تاورت طامتو تاسنزم تاورت تخبت لنا واحد من سنة ونكمل بطا ديج رباني فهم فمن التوبة المسارعة في رد المظالم وكذلك للحاج قضاء الديون لان الحبيس من نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه حتى ديما تولعيد بالله مسال الا معلقه نيلس معلقه نيلس صوم والورثه ميتو في مكن الدين بابان ومن ممان ومن يواتهم رحمت رحمت الهالك رحمت روح الدمعة تسلك الدينس ماما مقمت نقبر قمت نقبر من السن نقمت تواقبر انبدل مقبرة انبد من جوان كريم تني انكمل واسل ليلي دي الهالك من قريب من بعيد دي قدم حموليك شلوكي زماني اقل قليل انطمعن مدن باللي لا وسي ادي والدغفز التلقي تغدف انت بدا انت سنجبت يقول وصام توكل غسيقن غير قبر متواقبر فغلد يبدي دا حدد يبدا حدد يا رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر حتى مزوار 5 ملايين دانية ررت الوشة يبدد ولادن حمالك ركب غاس تني دول يخلص كمل ولدك ما تفصل يا الحمد لله قاع نوريتن الحمد لله ما مخدر ما من البيسري وكل يزواج سنين كينس الوالات ربا شان مرديسن الهلس ربا شان مرديس حما ليك صفا صفا صفا ونغيس بابا نطروا النقبة دحر لين جيت الدواسع الله يوسع عليه ان شاء الله بس حلا نطروا نسأل الله العافية بوك الداد والرحم البابا نسن أدي سيكنسيني ليه خدم على العرق بعض جيمان تروح سنة مانس بحر أحد يحرق بويو ربا غنهدى فمن توبة قضاء الدين وكذلك الحاج التخلص من التبعات يعني ان الودايع يتلي مدن ولو تكد مسؤول غير شايت لي وصى وصى مي تزعلك وصى ولهلك شل من تخاتن اري ويلين قلتون ان يتامات ونن جيران ونن صنع النيتوني الجيمان شو الدقل الا واسقن واسقن غير استخزان تتين تقارون يوم عاست الناس تخزان الطوفة السيس على بالكم اللي يقالب بيك اللهم لبيك لا يقالب بيك اخزانتي اخزانتي يعلك تاخذت الناس دانت شي قرض تسكن الباسبور ريال انت تناست اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتبوك دادو سمالي جدد كان يموت هذه ما تستخزن ستناست اداس نبورس تنشاليمو ربا غنهدى فتشاس مع تمطوط تسيون مع طاروات هما يورتو صقاسي ميتشاس علو كيال دا شان العقودة شان ايتلي شان ريال شان تيمورا وردكلغ وردكلغ سامحني تسامحني ربا غنهدى فالمؤمن كذلك الحاج يقضي الديون ويتخلص من التبعات وكذلك بتغسي قن الندر انك تكفارين خاصة نجلي يتجلى يسرسوس هذي خلص كفارنس هذي وفى الندرس الندر الشورى تندر دي قنشرة سلكت الا غفش الدين ربا غني فهم وكذلك مشينا الاحسان ورزق نشي والعذب الله منغ مع الجيران منغ مع الجنحد ممكن يزقوا الحيج الجيران سوليسي هل جيران قد الله شو تقول له سلهلج والسنة تقني عادة الجيران عادة نسأل الله العافية هذه غزل الجيران يفقد يفتفى بعد تعسى دعس ليش الإحسان مع الجيران يقنوا ستنعين يرزم الناس الجيران ودي روح سلحاسين وتنجمع كون أصل عينس أي هاكم لكافي الشور أي كليسي زواء أكون أكيد محسن الجيران أدي غزرت الدرتني دغرسن أدي نقز أدي رستاورت أدي صلح العين ميت توسيد ربا دي الحمد والج حمك رستاورت ترصد القعراش قع شان زوات الدرت قع أي تيس قع زوا هامي لش لحسن مع الجيران الجيران تغروا مشري الجار قبل الدار بدت الجيران دو شتيم واتستخدمني بدل روح صغمانين الجيران دا واحد شري الجار قبل الدار قم الوضي استدرت الدرت تعجب الشدارت بد جيرانه بتال بس بيه وقالوا مدعي مدعي بطلنا والسيخ هو تتبابة تشي وين الجيران ساغت الجار والسيخ تدفت اشري الجار قبل الدار ربما مش احسن الجوارين وكذلك ايلا من اداب كذلك يعني خاصة في هذا الزمان بين لك حد هذه وصل حاجة يوصل دعوة الخير ليزوا إلى محل استجابة الدعاء كان مواطن في الحرمين مواطن في البقاع المقدسة الدعاء مستجاب في الملتزم في ماء زمزم عند رؤية الكعبة بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في مزدلفة الله أكبر في المينا أيام التشريق أنوصل حجاج تلبانا تلتانا ربي تلتانا ربي عن نهدى تلتانا ربي دي الشفاء المرضانا تلتانا ربي دي اللي فلاونا تلتانا ربي دي الشبابنا تلتانا ربي غني عافا ربي دي دوم العافية لك عن ديس لك أنا قل لها أنك العافية يا ويلو وتحرش انتوفا لك أنا قل لها ربي دي بعد أخذان فتن ربادي بعد غفن فتن أنني أولي إلا الذي وحد أولي إلا الذي سودة أولي إلا إن شاء الله تني تنمر الخير يعني شنين تمدين تنغدي مسل منوكل ربا غني رحم إن شاء الله. وفي الحصة القادمة إن شاء الله أنكم إن شاء الله في أداب الحج كيف هذه ودع الهلس كيف هذه في السفر كيف هذه كيف كذلك نزول المطار كذلك كيف هذه استقبل ديننا وطننا إما نزول الحرم المدني إلى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم نزول إلى مكة الأداب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بتي رب الصحابة المناسك وسنيني قال المناسك في المدينة خذوا عني مناسككم في عين المكان يسلم داس الطاعة للأداب وسنت المدينة طايعين متأدبين فصيعوا دماري في مكة خذوا عني مناسككم السناس المناسك في عين المكان قارن سمعنا وأطعنا فربغنوش الأداب والأخلاق والإيمان من الضنات المناسك سهل داني قيم داني طوف داني يرمى داني النس ربنا واش خلق النبي صلى الله عليه وسلم نطلب رب ان شاء الله العظيم ربي يوفق ان شاء الله جميع الحجاج ربي سهل دوسي الله ينوى ان شاء الله ديزوار ربي سهل ربي سهل التأشيرات والتذكيرات والعبورات اجاتون ان شاء الله معي مسلمين واستغفر الله العظيم واتوب اليه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم اللهم أنت الذي خلقتنا وتهدينا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا وأنت الذي تميتنا وتحيينا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا يا ربي من الذين يسمعون ويعملون اللهم اجعلنا كل صالح وجهك الكريم خالصة اللهم بارك في جميع العمار والحجاج اللهم يسر لهم ولنا النفقات والجوازات والتأشيرات والتذكيرات والعبورات وبلغهم عرفات سليمين غانمين برحمتك ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وتخير الراحمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.